لنا الله في كل حزن وهم غزات إن بدمع ودم لنا الله رغم ليالي العنا وهول المآسي وحجم الآلم لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب الزؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب الزؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب عظيم ونحن سلام لغزة سلام سلام لنا الله.